والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: باب ما يقول المصلي على الجنازة. وعن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبيه أنه سأل أبا هريرة: كيف تصلي على الجنازة؟ فقال أبو هريرة: أنا لعمر الله أخبرك أتبعها من أهلها، فإذا وضعت كبرت وحمدت الله وصليت على نبيه، ثم أقول: اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك، كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمد عبدك ورسولك وأنت أعلم به، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. وعن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: صليت وراء أبي هريرة على صبي لم يعمل خطيئة قط، فسمعته يقول: اللهم أعذه من عذاب القبر. وعن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يقرأ في الصلاة على الجنازة. أهلا أحسن الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: ما يقول إذا صلى على الجنازة. قال عن سعيد نبي مقبوري، وتقدم لنا هو المدني وهو ثقة جليل من الطبقة الرابعة تقريبا، وصوف أو أسفلية، وكان قد تغيب قبل وفاته، ولكن هذا التغيب لم يؤثر به، وقد سمع هو عن أبي هريرة ويولى عن أبي هريرة، وهذه المشهورة عن سعيد كان بالصف هذه المشهورة. نعم، عن وهو سعيد المقبري وهو ثقة حول له جماعة اسمه كيسان، أنه سأل أبا هريرة كيف صلي، فقال أبو هريرة: أنا لعمر الله أتبعها من أهلها، فإذا وضعت وحمدت الله وصليت على نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم أقول: اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك، أشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. نعم، هذا الحديث نادر صحيح، هذا الحديث نادر صحيح، ولبعضه أو بعض قد جاء مرفوعا، أو بعض جاء ما يدل على ما يدل عليه من فعل أو قول الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك باع الجنازة من أهلها حتى توضع فيصلى عليها، فيكون للشخص قراط كما جاء في الحديث الصحيح، كما جاء أبي هريرة نفسه إلى أن يكون له قراط آخر. نعم، وأما ما يتعلق بصفة الصلاة على الجنازة، فكما هو معلوم أنه تقرأ الفاتحة بعد التكبيرة الأولى، ثم في التكبيرة الثانية أو بعد التكبيرة الثانية تقرأ الصلوات الإبراهيمية، ثم بعد ذلك يدعى للميت. نعم، ثم بعد ذلك يكبر ويسلم. وتقدم لنا أن التكبير لا يحفظ بالأربع. نعم، وأصح ما ورد هو ما جاء في صحيح مسلم، أصح ما ورد على الميت هو ما جاء في صحيح مسلم: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله إلى آخره. فهذا أصح ما ورد في الدعاء للميت، ولم يثبت والله أعلم دعاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام سواه. نعم، جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه في السنن، جاء عنه حديث نحو هذا الذي جاء أو قريبا منه: اللهم اغفر لحجنا وميتنا وكريمنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم نحييك ومن فاعله على الإيمان ومن على الإسلام من توفيت ومن تتوفى على الإيمان أو نحو ذلك إلى آخره. هذا في خلاف بين أهل العلم، وكبار الحفاظ على أنه لا يقع، كبار الحفاظ على أنه لا يقع، كبار الحفاظ على أنه لا يقع. نعم، ولو أن الإنسان دعا دعاء عام للميت بالمغفرة والرحمة فلا شك أن هذا مشروع، إن المقصود هو الدعاء له، المقصود هو الدعاء له، لكن لا شك أن الإنسان لما يوافق السنة لا شك أن هذا أفضل. فالذي يبدو أن الذي جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هو من باب الدعاء للميت، وأن الميت يدعى له بل الله رحمة. ولذلك جاء في الحديث الصحيح في مسلم أن ما من شخص صلى عليه وسلم مئة في رواية عن صحيح لا يشركون بالله شيئا إلا تنفعهم الله عز وجل فيه، يعني تنفعهم من أن يتركون الرحمة لهذا الميت والمغفرة لهذا الميت. فيبدو هذا الدعاء الذي جعل به وهو من هذا الباب المقصود الدعاء للميت. نعم. ولذلك جاء في الحديث الآخر عن يحيى بن سعيد، وهذا هو الأنصاري بن قيس الأنصاري وهو من صغار التابعين قول له جماعة وتوفي بعد الأربعين ومئة، أنه قال سمعت سعيد بن المسيب وهو القرشي المخزومي الإمام الجليل يقول صليت وراء أبي هريرة على طريق يعمل خطيئة قبر، فسمعته يقول اللهم عده من عذاب القبر. نعم هذا الحديث إسناده صحيح، وهذا فيه أنه يدعى للميت، هذا فيه أنه يدعى للميت لأن يعاد من عذاب القبر، كما جاء أيضا في الحديث رواه مسلم اللهم عده من عذاب القبر ومن عذاب النار. وأن هذا الميت حتى ولو كان صغيرا وقد جاء في حديث النووي بن سهدة الذي رواه ابو داود واثنى بطاله لا باس به، ان قال صلى على الصف ويدعى لوالده فاذا كان هذا الميت صف او طريق فيدعى دعاء الجنازه المعروف ويدعى لوالده بعض اهل العلم خص الصغار بدعاء معين، وهذا لا أعلم أنه جاء موقوعا وإنما جاء عن بعض الثلاثة الحسن البصري رحمه الله، وأما في الموضوع لا. ولذلك ابن هريرة دعا له بالدعاء الذي يدعو به حتى الانتظار، بدليل أنه قال اللهم أعذ من عذاب القبر. قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر كان لا يقرأ في الصلاة على الجنازة. نعم هذا إسناد صحيح، وقد يكون المقصود بأن لا يقرأ في الصلاة على الجنازة إن سوى الفاتحة، لأن الفاتحة ركن نعم. وقد يكون والله لم يكن هذا على ظاهر لما كان يقرأ شيء في الصلاة المهم ثبت بالسنة في حديث الفاتحة الذي رواه البخاري أنه وصل عليه قرأ بسورة الفاتحة فهل يسن أن قراءة بسورة الفاتحة أو الفاتحة ركن؟ نعم تفضل. قال باب الصلاة على الجنائز بعد الصبح إلى الإسفار وبعد العصر إلى الإصفرار. وعن مالك عن محمد ابن أبي حرملة مولى عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب أن زينب بنت أبي سلمة توفيت وطارق أمير المدينة فأتي بجنازتها بعد صلاة الصبح فوضعت بالبقيع. قال وكان طارق يغلس بالصبح. قال ابن أبي حرملة فسمعت عبد الله بن عمر يقول لأهلها إما أن تصلوا على جنازتكم الآن وإما أن تتركوها حتى ترتفع الشمس. وعن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر قال يصلى على الجنازة بعد العصر وبعد الصبح إذا صليت نعم. قال مالك عن محمد بن أبي حرملة وهو القرشي مولاهم المدني وتوفي بعد 300 وهو لا بأس به مولى عبد الرحمن بن سالم بن حويط بن زينب بنت أبي سلمة. وزينب بنت أبي سلمة هي بنت سلمة وهي ربيبة الرسول صلى الله عليه وسلم وتوفيت عام 73. وطارق أمير المدينة من قبل بني أمية فأتي بجنازتها بعد صلاة أي أمير المدينة من قبل بني أمية هذا في عهد بني أمية فوضعت بالبقية. قال وكان طارق يغلس. قال ابن أبي حرملة سمعت عبد الله بن عمر يقول بها إما أن تصلوا على جنازتكم الآن وإما تتركوها حتى ترتفع الشمس. نعم الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلوات في أوقات محددة ما تقدم لنا فيما سبق، ونهى أيضا عن دفن الميت في أوقات محددة وهي ثلاثة أوقات كما جاء في مسلم. وهذه الأوقات الصلاه هي عندما الشمس الى عندما عفوا تخرج الشمس الى ان ترتفع، وعندما تكون الشمس تاتي الى ان تغيب الى عفوا الى ان تغيب، وعندما تفوق الشمس الى ان تغرب. فهذه الصلاه نهي عن الدفن فيها، نهي عن الدفن فيها. نعم. واما فيما يتعلق بالصلاه على الجنازه فيها فتقدم لنا ان الراجح هو انما المنهي عنها الصلوات التي ليس لها سبب، اما الصلوات التي لها سبب فلا شك انه يسرع او ان الصحيح انه يسرع ان تؤدى، ومن ذلك هذا الجنازه لها سبب. فابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يرى والله اعلم انه لا يصلى حتى على الجنازة في هذا الوقت، وهو وقت من حين تبدأ الشمس تطلع إلى أن ترتفع. ولذلك قال ابن عمر لأهله أمنكم تصلون الآن، يعني بما أن الشمس بعدي، ولا تنتظرون إلى أن ترتفع الشمس وهنا تصلون على جنازتكم، لأنه كان يرى والله أعلم أنه حتى صلاة الجنازة لا يصلى، لكن ولا أن يصلى، وإنما الدفن، الدفن نعم لا يصلى في هذه الأوقات، وإنما الدفن لا يكون في هذه الأوقات، وهي أوقات طبعا قليلة أو وقتها يسير، من حين تبدأ الشمس تطلع إلى أن ترتفع في الغم، وعندما تكون الشمس عمودية إلى أن تزول، وعندما تصفر الشمس إلى أن تغرب، كما جاء في حديث عقبة بن عامر الذي رواه مسلم. حديث عفوا حديث نعم حديث عقبة بن عامر ولا عمرو بن عبسة، ولا عمرو بن عبسة الذي رواه مسلم في صحيحه. نعم. وقال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر قال يصلي على الجنازه بعد العصر، قال يصلي على الجنازه بعد العصر وبعد الصبح اذا صليتا لوقتهما. نعم هذا يدل على ما تقدم ان ابن عمر انما كان ينهى عن الصلاه عندما تصفر الشمس الى ان تغيب، فيصلى الجنازه بعد العصر، الى الان اصفرت الشمس اذا كان العصر صليت في وقتها، وبعد الصبح أيضا إذا صلى الناس الصبح في وقتها أو بالأحرى لم يؤخروها، فالشمس تحتاج إلى وقت، تحتاج إلى نصف ساعة إلى ربع إلى أن تخرج، فإذا بدأت تخرج فهنا لا يصلى عليها عند ابن عمر، لأن ابن عمر يرى أن أوقات النهي هي هذه الثلاثة فقط وليست أوقات النهي من بعد الصلاة، فيرى أن الجنازة لا يصلى عليه، لكن هذا في نظر كما تقدم أن هذه الصلاة لها سبب فيصلى على الجنازة. نعم. قال باب الصلاة على الجنائز في المسجد. وعن مالك عن ابن نضر مولى عمر بن عبيد الله عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أمرت أن يمر عليها بسعد بن أبي وقاص في المسجد حين مات لتدعو له، فأنكر ذلك الناس عليها، فقالت عائشة ما أسرع الناس، ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد. وعن مالك النافع عن عبد الله بن عمر أنه قال صلي على عمر بن الخطاب في المسجد. قال مالك صلى الله عليه وسلم في المسجد. قال أنا في النظر وهو سالم مولى أبي أمية، وهو عفوا سالم أبو أمية مولى عمر بن عبيد الله، أو سالم بن أبي أمية عفوا سالم بن أبي أمية، وهو ثقة من جلد من الطبقة الخامسة رضي الله الجماعة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا منقطع، هذا منقطع، لأن سالم أولى بالنظر لم يسمع من عائشة، هو من صغار التابعين، هذا منقطع عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أمرت أن يمر عليها في سعد بن أبي وقاص في المسجد حين مات لتدعو له، فأنكر ذلك الناس عليه، فقالت عائشة ما أسرع ما نسي الناس، ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد. نعم طبعا هذا الحديث منقطع لكن ثبت في مسلم، هذا الحديث ثبت في مسلم في صحيح مسلم، وهذا يفيد أنه لا بأس من الصلاة على الميت المسجد، وإن كان الغالب على سنة عليه الصلاة والسلام أنه يصلون أنه يصلي عفوا على الأموات في المصلى، لكن لو صلى في المسجد فلا بأس، كما أخبرت عائشة أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى على سهيل بن بيضاء في المسجد. فكلا الأمرين أو الفعلين مشروعين، والغالب هو الصلاة على الجنائز في المصلى على الغالب على سنته. قال نعرف عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال صلي على عمر بن الخطاب في المسجد. نعم هذا إسناد صحيح، وتقدم أنه لا بأس الصلاة على الميت في المسجد في المصلى. نعم. قال باب جامع الصلاة على الجنائز. وعن مالك أنه بلغه أن عثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وأبا هريرة كانوا يصلون على الجنائز بالمدينة الرجال والنساء، فيجعلون الرجال مما يلي الإمام الرجال والنساء فيجعلون الرجال مما يلي الإمام والنساء مما يلي القبلة. وعن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا صلى على الجنائز يسلم حتى يسمع من يليه وعن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول لا يصلي الرجل على الجنازة إلا وهو طاهر. قال يحيى سمعت مالكا يقول لم أرى أحدا من أهل العلم يكره أن يصلي على ولد الزنا وأمه. المالك أن بلغ أن عثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وأبا هريرة رضي الله عنهم كانوا يصلون على الجنائز بالمدينة الرجال والنساء، فيجعلون الرجال مما يلي الإمام والنساء مما يلي القبلة. أبدا هذه السنة، هذه السنة في ذلك أن إذا اجتمع الرجال والنساء فيقدم الرجال ثم بعدهم النساء، وإن كان معهم صبيان فالرجال أولا ثم الصبيان ثم النساء، مثل صفوفهم بالصلاة نعم. قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر كان إذا صلى على الجنازة يسلم حتى يسمع من يليه. فصلاة الجنازة لا شك أن السنة فيها التسليم، لكن تكون تسليمة واحدة وليس بتسليمتين، هذه السنة في ذلك. وعن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول لا يصلي الرجل على الجنازة إلا وهو طاهر. قال يحيى سمعت مالك يقول لما واحد من العلم يكره أن يصلي على ولد الزنا وأمه. نعم طبعا أثر عبد الله بن عمر صحيح، وهذا الصواب أن صلاة الجنازة يشترط لها الطهارة. ونقل عن الشعبي والله أعلم أنه خالف في ذلك فقال لا يشترط لها الطهارة. نعم والصواب لا يشترط لها الطهارة، لقول عليه الصلاة والسلام أن كل صلاة لا تكون إلا بطهارة، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. والجنازة صلاة، صلاة على الجنازة صلاة. قال ما كما واحدا من أهل العلم يكره أن يصلي على ولد الزنا وأمه. نعم الصلاة على ولد الزنا وأمه لا شك هذا مشروع، وتقدم أن الصلاة أو دلت الأدلة على أن الصلاة على الجنازة فرض كفاية فلا بد أن يصلى على أموات المسلمين مهما فعلوا. لكن الذي ثبت في السنة أن الشخص إذا كان مات ميتة سيئة كان يكون قاتل وما شابه ذلك، فقد يعني يسبق كبار القوم الصلاة عليه من باب الزجر لأمثاله من المسلمين لعلهم يتوبون، ولا لابد من الصلاة عليه بما أنه مات على الإسلام، فإن في الحالة كذلك لابد في هذه الحالة أن يصلى عليه. نعم ونقل عن بعض السلف أنه قال لا يصلى على ولد الزنا، نقل هذا والله أعلم بصحة، لكن صعب أن يصلى على أموات المسلمين. نعم. باب ما جاء في دفن الميت. وعن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء وصلى الناس عليه أفذاذا لا يؤمهم أحد، فقال ناس يدفن عند المنبر، وقال آخرون يدفن بالبقيع. فجاء أبو بكر الصديق فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما دفن نبي قط إلا في مكانه الذي توفي فيه فحبر له فيه، فلما كان عند غسله أرادوا نزع قميصه فسمعوا صوتا يقول لا تنزعوا القميص فلم ينزع القميص فغسل وهو عليه صلى الله عليه وسلم. وعن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: كان بالمدينة رجلان أحدهما يلحد والآخر لا يلحد، فقالوا: أيهما جاء أول عمل عمله؟ أيهما جاء أول عمل عمله؟ فجاء الذي يلحد فلحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن مالك أنه بلغه أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول: ما صدقت بموت النبي صلى الله عليه وسلم حتى سمعت وقع الكرازين وعن مالك عن ابن سعيد أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: رأيت ثلاثة أقمار سقطن في حجرتي، فقصصت رؤياي على أبي بكر الصديق. قالت: فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفن في بيتها، قال لها أبو بكر: هذا أحد أقمارك وهو خيرها. وعن مالك عن غير واحد ممن يثق به أن سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل توفيا بالعقيق وحملا إلى المدينة ودفنا بها. وعن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: ما أحب أن أدفن بالبقيع، لأن أدفن بغيره أحب إلي من أن أدفن فيه من أن أدفن به، إنما هو أحد رجلين، إما ظالم فلا أحب أن أدفن معه، وإما صالح فلا أحب أن تنبش لي عظامه. نعم. قال رحمه الله: بعض ما جاء في دفن الميت. عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء، وصلى الناس عليه أفدادا لا يعمهم أحد. نعم، هذا الذي فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم، الناس يدخلون فيصلون عليه أفداد، يصلون ويخرجون وهكذا. فقال ناس يدفن عند المنبر، وقال آخرون يدفن بالبقيع. فجاء أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما دفن نبي قط إلا في مكانه الذي توفي فيه فحفظ له. لما كان عند غسله أراد نزع قميصه، فسمع صوتا يقول: لا تنزع القميص. فلم ينزع القميص وغسل وهو عليه صلى الله عليه وسلم. نعم، طبعا هذا بلغ الإمام مالك، وهذا القول قول الضبر يسمى الرسول، عفوا، أو حديث الضبر يسمى الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ما دفن نبي قتل في مكانه. هذا الحديث في أحد النظر، جاء من طرق أخرى، ولكن لا يصح منها شيء، وحديث عائشة الثابت في الصحيح أولى منه. فعائشة قالت أن رسول الله قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء المساجد وحذروا مما صنعوا. قالت: ولولا ذلك لأبرز قبره. فبينت أنهم خشوا على الرسول عليه الصلاة والسلام إن دفنوه بالبقية أن يقع الناس في عبادته، فلذلك دفنوه في حجوتي أو في حجوة عائشة. هذا أقوى، الذي ثبت في الصحيح أقوى مما جاء أن ما مات نبي قط إلا دفن في مكانه الذي مات فيه. فهذا الحديث ضعيف، وقد جاء رواه الترمذي ورواه ابن سعد، يعني ضعيفة جدا. فلا يتقوى بعض أهل العلم في بعض هذه الطرق أو بمجموعها، لكن في الحقيقة هذه الطرق ضعيفة جدا. نعم، وأما عدم نزع القميص على الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا مشهور، هذا جاء من طرق أخرى، نعم. قال مالك عن هشام بن عروة، وهو مر علينا ابن الزبير، تقدم لنا كثيرا هشام بن عروة بن الزبير عن أبي عروة بن الزبير أنه قال: كان بالمدينة رجلان أحدهما يلحد والآخر لا يلحد، فقال: أيهما جاء أول أو جاء أول عمل عمله؟ فجاء الذي يلحد فلحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا موصل، ورواه حماد بن سلمة موصولا عن هشام بن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها. وإن كان حماد تفرد بوصله فلا شك رواية مالك هي الصحيحة، لأن مالك أوثق بكثير من حماد، وحماد في حديث خطأ بالذات إذا كان عن غير ثابت البناني وحميد الطويل. فهنا عن هشام بن عروة هو حمد ليس مقدما في هشام بن عروة. لكن جاء في صحيح مسلم أن سعد بن أبي وقاص قال انحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم السنة هو اللحد، هذه هي السنة. وأما الشق فهذا لا بأس به أيضا، الشق هذا أيضا لا بأس به، وكلا الأمرين جائز، كلا الأمرين جائز، لكن السنة هو اللحد أفضل من الشق. وأيضا هذا يختلف بطبيعة الأرض، هذا يختلف بطبيعة الأرض، لا يختلف، بعض الأراضي يصعب فيها اللحد فيكون فيها الشق. وأما النهي الذي جاء عند أبي داود وغيره من حديث ابن عباس اللحد لنا والشق لغيرنا، فهذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف ولا يصح، بل إلى الأمرين جائز. نعم. أما ذلك أنه بلغ أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول ما صدقت أو ما صدقت بموت النبي صلى الله عليه وسلم حتى سمعت وضع الكراتين. نعم. والمقصود بالكراتين المساحي، المقصود بذلك المساحي، وأنها أخذتها الدهشة، أنا أخذتها الدهشة رضي الله تعالى عنها كما حصل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم. وعن مالك أن يحيى بن سعيد أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت رأيت ثلاثة أكمار سقطنا في الحجرة إلى آخره. طبعا هذا منقطع، هذا منقطع ما بين عائشة، ما بين أبو يحيى بن سعيد وعائشة رضي الله تعالى عنها، لكن جاء من طريق آخر، جاء من طريق آخر موصول عن عائشة رضي الله تعالى عنها. هذا نعم في تفسير هذه الرؤيا، وهذه الأقمار هي كما تقدم الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم أبو بكر دفن في حجرتها، ثم عمر رضي الله تعالى عنهما. وقال مالك عن أي واحد ممن يثق به أن سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل توفي بالعقيق وحمل إلى المدينة ودفن بها. نعم. هذه المسألة وهي حمل الميت من بلد إلى بلد آخر فيه خلاف بين العلماء، بعضهم أجاز وبعضهم منع. وهذه القصة، قصة سعد، ما فيها دليل قصة سعد سعيد بن زيد، لأن العقيق قريب من المدينة، العقيق قريب من المدينة. لكن كون الإنسان ينقل مسافة سفر من بلد إلى بلد آخر هذا فيه خلاف بين العلماء. وقد رجح الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله عدم النقل، رجح عدم النقل، واستدل من ضمن أدلة أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالإسراع بالجنازة، وهذا ينافي الإسراع، هذا ينافي الإسراع. نعم. وقال مالك عن هشام بن عروة فيها أنه قال ما أحب أن أدفن بالبقيع، لأن أدفن بغيره أحب إلي من أن أدفن به، إنما واحد رجلين، إما ظالم فلا أحب أن أدفن معه، وإما صالح فلا أحب أن تنبت لي عظامه. نعم. هذا صحيح إلى عروة رحمه الله، وهذا يفيد أن البقيع امتلأ، أنه امتلأ في زمانه من الأموات الذين دفنوا فيه، فعروة كره الدفن فيه، وذلك لأنه امتلأ، فيخشى أنه إذا حفر هذا القبر كان صالح ما يعني راح تنبت عظام هذا الصالح وتنقل ويدفن بدله، وإن كان ظالم ما يحب أن يدفن مع هذا الظالم. ولذلك لا ينبغي أن يدفن الإنسان في مكان امتلأ من المدفونين إلا إذا كان هذه العظام تحللت، يعني مضى عليها قرون، فهذا نعم. أما إذا كان ليس بقرون فهذا لا يجوز الدفن فيه، لأن عندما دفن هذا الميت أصبح هذا المكان مكانه، أصبح هذا المكان الذي دفن فيه خاص به، بيته خاص به، فلا يجوز لأحد أن يأتي ويزاحمه. نعم. باب الوقوف للجنائز والجلوس على المقابر. عن مالك عن يحيى بن سعيد عن واقد بن عمرو بن سعد بن سعد بن معاذ عن نافع بن جبير بن مطعم عن مسعود بن الحكم عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الجنائز ثم جلس بعده. وعن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب كان يتوسد القبور ويضطجع عليها. قال مالك وإنما نهي عن القعود على القبور فيما نرى للمذاهب. وعن مالك عن أبي بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف أنه سمع أبا أمامة ابن سهل بن حنيف يقول: كنا نشهد الجنائز فما يجلس آخر الناس حتى يؤذنوا. نعم. قال مالك عن يحيى بن سعيد وهو الأنصاري تقدم عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ. وواقد بن عمرو هذا ثقة وهو ليس بالمشهور مقل مقل عفوا انه مقل ليس نعم انه مقل ليس بالمقل النافع بن دبي بن مطعم وهو ثقة من الثالثة أخرج له الجماعة توفي عام 99 عن مسعود بن الحكم. ومسعود بن الحكم هو الأنصاري نعم وهو من كبار التابعين قيل له رؤية لكن ما أعرف أن هناك دليل صحيح يدل على أنه ملحق بالصحابة وإنما لعل الأقرب والله منه من كبار التابعين. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الجنائز ثم جلس بعد. نعم هذا الحديث طبعا إسناد صحيح وحديث علي رضي الله تعالى عنه ثابت في الصحيح. السنة هو القيام بالجنازة هذه السنة وقد قام الرسول عليه الصلاة والسلام لجنازة يهودي فعندما قيل له إن هذه جنازة يهودي قال إنها نفس أو كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. فهذه السنة سنة القيام بالجنازة حتى توضع أو حتى إن كان الإنسان لم يدفعهم حتى تتوارى عن هذا الإنسان. وأما قول علي رضي الله عنه ثم جلس بعده استدل به بعض أهل العلم على أن قالوا إن القيام كان سنة ثم نشأ وذهب آخرون إلى أنه لم ينتهى وهذا الأقرب الأقرب أنه لم ينتهى. فالرسول عليه الصلاة والسلام إذا أمر بشيء ثم خالف هذا الشيء هذا يدل على أن أمره ليس على الوجوب فالنص لا يذهب له إلا إذا جاء نص صريح مثل كنت نعيدكم عن زيارة القبور فجروها نعم أو إذا لم يمكن الجمع فلا يذهب للنص إلا بواحد من هالأمر إما أن يأتي النص صريح فهذا نعم لا شك يكون السابق منسوخ باللاحق وإما أن لا يمكن الجمع مثل ما جاء في حديث أبي هريرة عن الفضل أن من أدركه الفجر وهو يريد أن يصوم أدركه الفجر وهو جنب ويريد أن يصوم فلا قيام له. وثبت في الصحيح أيضا من حديث عائشة وغيرها أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يدرك الفجر وهو جنب فيغتسل ويصوم. فهنا لا يمكن الجمع إلا بالنكر فلا شك أن حديث عائشة ومن كان معه متأخر لأنهن كن مع الرسول عليه الصلاة والسلام لا توصاه الله فهذا متأخر فيكون الأول منسوخ. نعم وأما إذا كان الجمع ممكن فلا يذهب إلى النسخ. ومن ذلك النهي عن استقبال القبلة أن تضع الحاجة فمن عمر مع الرسول عليه الصلاة والسلام يستقبل وعاء ومن يستدبر الكعبة في قضاء الحاجة فهذا ليس بناسخ وإنما نجمع بين النصين فيحمل حديث النهي على الصحراء ويحمل حديث ابن عمر وما كان في معناه على البنيان. ولذلك روى ابو داود ان ابن عمر عرض بعيره ثم بال اليه فعندما سئل عن هذا قال اذا كان بينك وبينه قبله شيء فلا باس. نعم فكذلك هنا ان لا يقال بالنسخ لان ما في دليل على النسخ فنجمع نقول ان هذا الامر على الاستفهام وليس على الوجود. نعم وقال مالك انه بلغ ان علي بن ابي طالب كان يتوسل القبور ويضطجع عليها. نعم هذا هو الطحاوي وبعض اهل العلم صححه وجاء ايضا عن ابن عمر ذلك لكن الصواب ان هذا قد جاء النهي عنه وذلك ان الرسول عليه الصلاه والسلام نهى عن الجلوس على القبر والصلاه اليها كما هو مسلم في صحيحه من حديث المغتد والغنم. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا لن يقعد أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه خيرا له أن يجلس على قبر. فالجلوس على القبر هذا أمر محرم ولا يجوز بل يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب وأما فعل علي رضي الله عنه فهذا يبدل ما بلغ الحديث الذي ينهى عن ذلك. قال مالك: وإنما نهي عن الخروج على القبور فيما نرى في المذاهب. يعني الظاهر أن الإمام مالك والله يريد حاجة الإنسان، أي نهي عن جلوس عليها من أجل أن الإنسان لا يقبل حاجة هناك، هذا الذي يبدو والله أعلم. لكن الذي يبدو النهي عن القعود على القبور أن هذا أذية للميت، ذلك جاء أيضا في الحديث أن كسر عظم الميت ككسره حي، ولذلك لا يجوز نفس قبور المسلمين إلا لضرورة، فهذا يعتبر بيتهم فلا يجوز أذيتهم في ذلك. نعم. وقال مالك عن أبي بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف، وأبو بكر هذا مقل من الحديث وهو لا بأس به، وله رواية في الصحيح، بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف له رواية في الصحيح فهو مقل وهو ثقة مقل. أنه سمع أبا أمامة بن سهل بن حنيف، وأبو أمامة هو من كبار التابعين مر علينا فيما سبق، هو ثقة، يقول: كنا نشهد الجناز فما يجلس آخر الناس حتى يؤذنوا. نعم، يؤذن الظاهر بالوصول أو بإجلاس هذا الميت من أجل الدفن. نعم، فالسنة القيام إلى أن توضح، هذه السنة في ذلك. نعم، لعلك تقف عند هنا. أحسن الله إليكم. أحد الأخوان يسألك فقول: إعلان الإمام إمام المسجد عن وجود جنازة في مسجد آخر ليذهب الناس إلى ذلك المسجد ليصلي عليها، هل هو داخل في النعي؟ ويتقدم لنا أن إذا كان المقصود أن النعي نعيان، الأول مشروع، وهو إذا كان المقصود هو الصلاة على الجنازة وتكفير المصلين عليها فهذا أمر مشروع، وأما إذا كان سبيل الفخر فهذا ممنوع، هذا النعي نعي أهل الجاهلية اللي جاء النهي عنه، فهذا لا بأس، كان مجرد الأخبار من باب حتى يحضرون الجنازة فهذا شيء حسن. والرسول عليه الصلاة والسلام نهى الذين استشهدوا في موته، وتقدم لنا الكلام على القضية فيما سبق. نعم. أحسن الله إليكم. ويقول: قول من قال إن من السنة أن يدور الحامل للنعش على كل جوانبه الأربعة مستدلا بما روى ابن ماجه عن أبي عبيدة قال: قال ابن مسعود: من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها فإنه من السنة، ثم إن شاء فليتطوع وإن شاء فليدع. وما ورد عن أبي الدرداء عند ابن أبي شيبة؟ ولد أن الأقرب بالله أعلم على لقب إن هذا موقوف على ابن مسعود، على لقب بالله إن هذا موقوف على ابن مسعود، هذا أمر مشروع حسن إن فعل الإنسان فبها، وإلا الأمر واسع. نعم. ويسأل عن صفة إدخال الميت في القبر، قال: هل يسلم من قبل رأسه أو رجليه؟ وما ورد عن سلم النبي صلى الله عليه وسلم من قبل رأسه؟ من قبل رجلي القبر، هذه السنة، هذا لعل الأقرب والله أعلم، من قبل رجلي القبر يدخل الميت. نعم. ويسأل أن نسبة سهيل الذي صلى عليه صلي عليه في المسجد إلى أمه، قل ما حكم ذلك؟ والله يعني الإنسان يستعرض نسبة إلى أمه من باب الشهرة لا بأس، والأصل أن الإنسان ينسب لأبيه، لكن لا شك أن هناك جمع من الصحابة اشتهر، يعني جمع من عفوا بعض الصحابة ومن أتى بعد من السلف اشتهر نسبتهم إلى أمهم، فهذا لا بأس به، ما في شيء، لكن لا شك أن الأصل أن الإنسان يصلي لأبيه. نعم. صلى الله عليكم. يقول: صحة ما نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق فاته أربع صلوات وصلاها مرتبة؟ هذا جاء والله أعلم، هذا جاء في المسند، لكن الذي يبدو أن الذي فات صلاة العصر عليه الصلاة والسلام هو الذي أخرها، هذا الذي يبدو، وليس الظهر مع العصر، لا، الذي يبدو أن صلاة العصر هو الذي أخرها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: الحديث ثلاث ساعات نهينا أن نصلي فيها وأن نقبر فيها فيهن موتانا، الحديث، قال: إذا صح الحديث ليس نصا صريحا في النهي؟ ولا شك الحديث ينهى عن الصلاة، ولا يقبل، جاءت حديث كثيرة في النهي عن الصلاة، لكن هذه الصلاة كما تقدم تحمل على ماذا؟ قدم من الراجع أن تحمل على الصلاة التي ليس لها سبب، بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما فاتته الصلاة صلاة الظهر فاتبة الظهر عفوا قضاها بعد العصر. وبدليل أيضا ما رواه أبو داود في الرجل الذي رآه يصلي بعد صلاة الصبح فعندما سأل قال هذه صلاة فاتبة الفجر فأقر على ذلك. وهذا الحديث وإن كان بإسناد انقطاع لكن إسناده قوي لعل شيخ سؤال عن الإقبار أن نقبر فيهن مهتانا القبر نعم يعني الآن هو الحديث ينهى عن الصلاة وعن القبر عن الدفن. أما الصلاة فتقدمت الأدلة على أن الممنوع هو الصلاة التي ليس لها قبر فالجنازة لها قبر. أما بالنسبة للقبر ما جاء ما يخالف ذلك ما جاء ما يفيد أن النهي عن الدفن ان هذا شيء مثلا ليس بلازم او ان هذا النهي ليس للتحريم فما جاء احراق الصلاه صلاه لا تدل على ان المخصوص صلاه معينه التي ليس لها سبب فلذلك الفرق بين الحكمين فيبقى النهي عن الدفن على ما هو عليه. نعم احسن الله اليكم. يقول يسال عن صحه ما في ما عند ابن ماجه من حديث ابي هريره أن يقرأ بالفاتحة وسورة في صلاة الجنازة. لا يصح وإنما قراءة سورة الفاتحة فقط هذا اللي سبق. ويسأل يقول دفن أبي بكر الصديق وعمر بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يدل على فضل مجاورة الأخيار في القبر؟ والله هذا الذي يبدو مثل ما أحب أبو بكر يدفن عند الرسول عليه الصلاة والسلام وعمر أيضا أحب أن يدفن عند الرسول عليه الصلاة والسلام وأبي بكر ومثل ما جاء من أهل العلم من السلف الماضي إنهم كانوا يحبون. نعم صلى الله عليكم. يقول ما ورد عند ابن ماجة وأبي داود أن الذي يدخل الميت يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله سأل صحة ذلك. لا ما يصح هذا هذا ما يصح وقد ضعف أبو حاتم الرازي ما يصح. ويسأل عن دفن الميت في مقابر النصارى في بلاد الكفر إذا خصص جزء من المقبرة للمسلمين. إذا خصص جزء منفصل للمسلمين فلا بأس. نعم يدفن. أما يدفن مع الكفار لا. نعم قول بعض العلماء أن الميت إذا كانت امرأة فلا يقال اللهم أبدلها زوجا خيرا من زوجها. أسأل عن صحة ذلك. الحديث عام الحديث عام والرسول عليه الصلاة والسلام ما قال ذلك ما قال إن هذا الرجل دون المرأة إنما الحديث عام يشمل الرجال والنساء. نعم أحد الإخوان يسأل يقول هل صحيح ما ذكره بعض أهل العلم أن متن البخاري المطبوع مع فتح الباري هو غير المتن الذي اعتمد عليه ابن حجر في شرحه للصحيح؟ يقول إن كان ذلك صحيحا فهل هناك اختلاف كثير أو لا؟ نعم هو دخول المتن الذي وضع فوق ليس هو المتن الذي يشرح ابن حجر وإنما هذا من تصوف الطابع وهذا لا بأس به. طيب نفيد هذا ومثل البخاري في الأصل واحد لكن هناك اختلافات يسيرة. الروايات التي جاءت لصحيح البخاري كثيرة هذا اختلافات يسيرة الاختلافات يسيرة زيادة يعني حرف ولا يعني تبويب في شيء من الاختلاف اليسير فاختلافات يسيرة جدا ولا الاتفاق متفقين على جل ما في يعني مثل البخاري لكن اختلافات يسيرة ما تؤثر. وإذا أراد أن نعرف مقدار الاختلافات فليرجع إلى النسخة اليونينية فيذكرون فيها الاختلافات اختلافات حرف زيادة حرف ما شابه ذلك اختلافات يسيرة ولا اختلافات في التبويب ولا يعني الشأن يسيرة لكن أحيانا بعض الاختلافات قد يكون يعني فيها يعني قد تكون لها شيء من الأهمية لكن اختلافات يسيرة. ويذكر ابن حجر يذكر في أثناء شرحه يذكر أحيانا بعض الاختلافات. نعم صلى الله عليكم. آمين. يقول ما مشروعية دفن أكثر من شخص واحد في قبر واحد؟ هذا عند الحاجة كما جاء في أحد غزوة أحد فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يدفنون يعني أو أمرهم يدفن اثنين في قبر فهذا عند الحاجة. أما إذا كان ما هناك حاجة لا ما يفعل هذا الشيء. أحسن الله إليكم. يقول هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم على شهداء أحد وهل فيه مشروعية ذلك إن ثبت؟ والله هذا وقع فيه خلاف، حتى الأحاديث فيها خلاف، حتى الأحاديث فيها خلاف في ذلك، والأصل أن الشهيد لا يصلى عليه، وقع الأحاديث وقع فيها اختلاف، والله أعلم، فيه خلاف بين العلماء وحتى الأحاديث فيها اختلاف. صلى الله عليكم. يقول حديث عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كفن في أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص، كيف نجمع بينه وبين بلاغ مالك وفيه أنهم أرادوا نزع قميصه فسمعوا صوتا يقول لا تنزع القميص؟ والله ما أدري، راجع اسم الحديث لا تنزع القميص، راجع لعل إن شاء الله راجع، ولا أنتم لعلكم تراجعونه. صلى الله عليك الشيخ. يقول هل يشرع للإمام إذا أراد أن يقرأ في سورة الأعراف في المغرب أن يخبر جماعة المسجد بأننا سنقرأ في يوم كذا سورة الأعراف؟ هل يجوز ذلك؟ أما من حيث الجواز فهذا لا بأس فيه، لأن الناس لا يخفى، الناس اعتادوا على التقصير بالقراءة في صلاة المغرب بالذات، فقد يقول إنسان عنده شغل عنده شيء فلا بأس أن يعطوا خبر من هذا الباب فقط، من هذا الباب. أما بعض الناس يعلنون إعلان في المسجد أن بعد أسبوع مثلا في اليوم الفلاني راح نقرأ في سورة الأعراف، لا هذا ما ينفع. وأما الإمام نبههم حتى واحد عنده شغل ولا شيء لا يقعد يعني بعد الانتهاء من الصلاة يزعل ولا يحصل نزاع ولا كذا، لا بأس أنا بالتنبيه. نعم. صلى الله عليك يا شيخ. حديث أبي داود اللحد لنا والشك لغيرنا علة ضعفه؟ في من هو ضعيف الإسناد، ضعف العراقي. الحديث ضعيف يخالف ما يعني أن حتى الشق جائز، وهذا نقل على الاتفاق بين أهل العلم على جواز الشق. أحسن الله إليكم يا شيخ. آمين. الله يبارك فيكم. أكبر. يا من الله.